رحمة السلام عليكي يا أمتي وشراكي، لا تحزني لا تيأسي، فالنور قد ناداكي فالنور قد ناداكي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامج المبشرات مع فضيلة الإمام الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الدير المصرية. أهلا ومرحبا بك يا مولانا. أهلا بكم. أهلا وسهلا. كنا نتحدث يا مولانا عن مشروع النهضة الإسلامية وحرب أعدائنا من بني الأصفر، ووصلنا لحد نابليون عندما هاجم مصر لتدمير هذا المشروع النهضوي. الدنيا مليئة بالصراع ومليئة أيضا بالنوايا الشريرة والنوايا الحسنة، ودور المسلم هو ألا يصاب بالإحباط بل يصاب بالبشرى. ألا يحبط، لازم يكون عنده بشرى، ولا بد أن يقرأ فعل الله سبحانه وتعالى، وفعل الله أنه يجعل في المحنة منحة. وكانت الحقيقة الحملة الفينيسية محنة، لأنها قتلت أكثر من 1500 عالم أزهري بواقع 5 مشايخ كل يوم من تلامذة النهضة التي كانت مصر على مشارفها حينئذ. هذه النهضة كانت ستغير وجه الدولة العثمانية. الدولة العثمانية لما جاء سليم خان ودخل مصر ورأى علمها وفنها وصناعتها، وأخذ كثير من الحرفيين والصنايعية علشان يبنوا اسطنبول، لما رأى هذا ذهب إلى تركيا واقترح تحويل اللسان التركي إلى اللغة العربية. يعني يلا كل المدارس تشتغل عربي، الكلام في الأسواق يبقى عربي، لغة الدولة الرسمية تبقى عربي، وننهي المسألة دي. ففي خلال جيلين ولا جيل ينتهي التركي ويبقى عربي. هنا يا مولانا بعد إذن فضلتك، في لمحة عندما نسترجع الحملة الفرنسية، في ناس كتير بتغفل عنها وإن كانت موجودة في المراجع الكتب، إن كان في المماليك كانوا بيقاتلوا، الشعب المصري كان يقاتل، كان في الأشراف، شريف مكة كان بيبعت عن طريق البحر من الحجاز ومن السعودية اللي هي المملكة العربية السعودية حاليا مقاتلين، واللي هو الوائل الجزار في عكا، كل دول كانوا بيقاتلوا نابليون. هل نابليون مشي يا مولانا؟ يعني زي ما فضلتك قلت لنا أنهى مموته ومشي، ولا مشي مهزوم؟ لا، هو لم يمشي مهزوما، لأن في رأيي، القراءة تختلف، في رأيي أنه لم يمشي مهزوما، إنما هو ماشي بعد ما قدم وسب أكليبر وسب مينو، سب كليبر وسب مينو، فكليبر اتقتل ومينو أسلم ومينو أسلم. جميل. وليس هناك حضاء تهاجم وتحتل وتهزم، فإذ بها تدخل الهازم المحتل في دينها سوى الإسلام. صحيح، مينو أسلم، والتتار تقريبا يا مولانا كانوا، التتار دخلوا في دين الله أفواج سبحان الله وأسلموا وحسن إسلامهم. جميل. التتار طبعا على مراحل، يعني في مرحلة أولى دخلوا وهم مش عارفين إسلام يعني مين، في مرحلة تانية دخلوا وحسن إسلامهم وقدموا للفن الإسلامي التعشيب والأزهار وكذا إلى آخره، على الصيني وعلى الفسيفساء وعلى كذا إلى آخره، ده فن مغلي الذي انتصر علينا يدخل في ديننا وذاب فيهم، وذلك من العلم، لأنه أمة عالمة كانوا علماء. لما نتخلى عن العلم نحن الذين نذوب، العلم هو الذي يذيب. فكلما كان المسلم متمسكا بالبحث العلمي، متمسكا بالفكر، متمسكا بالتعليم، كلما أذاب الآخرين فيه. كلما تخلى المسلم عن العلم وعن التعليم وعن البحث العلمي كلما ذاب في الآخرين، كلما ذاب في الآخرين. فإذا إحنا أمام ظاهرة كونية في منتهى البساطة، وهي أننا لابد أن نكون من العلماء. لما دخل نابليون وفعل فعلته دي في كليبرة قتل من سليمان الحلبي، سليمان الحلبي ده من حلب، حلب جميل. اه اذا احنا مش بنتكلم حاجه محليه، لا ده امه بتقاتل، امه اسلاميه، حضاره في مواجهه حضاره، حضاره في مواجهه حضاره. سليمان الحلبي جه من حلب عشان يقتل كليبر، علشان يقتل كليبر في الاسواق. كان الشريف مكه بيبعت ناس عشان يقاتله، ووالي عكا وهكذا. جميل. وحده او اتحاد، مينو ينبهر فيسلم؟ ينبهر بمين؟ بالشيخ البكر. الشيخ البكري ده رجل من اهل الله، صوفي، صاحب طريقة البكرية، بنته زبيدة. ام يريد ان يكون مع هذا الشيخ ده، حس ان هو من اهل الله. فلما في حاجة شدته كده، فعايز يناسبه، فاسلم وتزوج زبيدة. وعلى فكرة زبيدة سافرت معاه فرنسا بعد انسحاب القوة. طب ما نابليون مشي، نابليون مشي بسبب فرنسا هناك، السبب الظاهري. انا بقول علشان ادى مهمته، انا بدعي المهرجان وقتل العلماء ومشي، وقتل العلماء ومشي. لكن هم يقولوا لا، ده هو مشي علشان هناك في فرنسا احتاجوه، وراح علشان يبقى بقى بعد كده امبراطور، وبعدين يعمل الحروب بتاعته ويدخل لغاية روسيا ويعمل مش عارف ايه وكذا. فليه هناك مكان احتياج، ولذلك خد بعضه وجري على فرنسا. مفيش مانع يبقى السببين مع بعض، ما هو ده لا يناقض ده. ما هو لو كان اهمية وجوده في مصر طرب وتزيد على اهمية وجوده في فرنسا كان اعلى. لكن الهدف الاساسي في ظني وفي تحليلي انا للاحداث، ان الهدف الاساسي قد تم، وهو قتل مشروع النهضه. مشروع النهضه مين اللي بيرقب ده بقى من بعيد كده وقاعد يفكر؟ حسن العطار. حسن العطار قاعد يتامل القصه دي كلها. جماعه دول جايين ومعهم اسلحه جديده متطوره، احنا يا دوبك عبال ما نعمر البندقيه نلاقيهم ضربونا كذا طلقه. هو ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل في فوارق السلاح؟ ليه احنا ما عندناش الانتاج ده؟ جميل، ده درس وقت العصر. طيب هما واحنا بيقاتلوا، احنا بنقاتل بطريقه قديمه، وهم بيقاتلوا بتقسيمات جديده في الجيش بتخليهم اكثر انتصارا او اكثر تمكنا مننا. وايه بيحصل في الجيش ده؟ وصلوا لها ازاي دي؟ طيب هم معاهم حاجات ومتطورين في الكيمياء، واحنا الكيمياء بتاعتنا محصوره في ان احنا نحصل على معدن الذهب من النحاس ولا حاجه زي كده. لكن ده هم بيحطوا حاجه على حاجه بتعمل دخان ازرق مره واصفر مره ومش عارف ايه مره. ده دي حيل، كان يسموها الحيل. لازم تدرس عقولنا. الجماعة دول لابسين زي، الزي ده متفصل بطريقة معينة، يبقى لازم ورا التفصيل ده يعني زي ما اللي بنقول عليه اللي هو البطرون، يعني حاجة اتعملت علشان نوصل للزي ده، زي الاسطمبة كده كلهم ازاي. وهكذا قاعد يفكر الشيخ حسن. فقرر بعد ما جه محمد علي، ودي شغلاه قوي، قرر امور. الامر الاول انه يفتح حوزه علميه ينتقي فيها نجباء الطلبه عشان يعوض الناس اللي اتقتلت. فعمل حوزه علميه في الازهر خاصه، الازهر بيدرس فيه الناس عامه كده، لكن هو الشيخ حسن العطار يقعد يدرسهم المنطق. فكان بيدرسهم تهذيب الخبيصي في المنطق، وله عليه حاشيه مطبوعه، ويدرس لهم متن الازهريه في النحو وعليه حاشيه. لما تقرا حاشيه العطار على الازهريه تجد ان الراجل بيفكر بنفس عقليه عبد القادر البغدادي. ليعيد النهضة بعد ما يحاول يعيدها تاني، وهو عينه على الداخل وعينه على إحياء مشروع عبد القادر ومشروع المرتضى الزبيدي، عينه عليهم، عين تانية على الجماعة الفرنساوية اللي تقدموا علينا دول. لازم نعرف هو إيه الحكاية بتاعتهم، وده درس لينا في وقتنا المعاصر يا مولانا، أننا نستزيد دائما من بحث العلم. والحكمة ضلت المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها، فهو أحق بها. يعني اللي هم قالوا عليها اطلبوا العلم ولو في الصين، خذ الحكمة ولو من أفواه المجانين، أنا عايز أحصل العلم وأحصل الواقع وأدركه بالبحث العلمي الرصين مهما كان الثمن ومهما كان المصدر. الشيخ حسن العطار لما واحد يفتح الحوزة، عين على التراث وعين على مشروع النهضة. نمرة اثنين بقى الشيخ أزهر هو، قوم يبعت رفاعة الطهطاوي علشان يدرس في باريس ويقول له شوف يا ابني، رفاعة عنده 20-21 سنة حافظ القرآن رايح مع الأولاد عشان يصلي بيهم إمام. قال له هتفتكر روحك إنك إمام مسجد كده تصلي بالأولاد اللي رايحين دول الباسات؟ لا، انا عايزك توصف لي كل حاجه، بياكلوا ازاي، بيشربوا ازاي، بيناموا ازاي، علاقتهم مع بعض ازاي، الجيران بيعملوا ايه مع بعض، العيال بتلعب كره في الشارع ازاي، يعني قول لي كل حاجه. جميل. طب نطلع الفاصل يا مولانا. نعم. ونستكمل. الشيخ حسن عطار قال ايه لرفاعة الطهطاوي؟ فاصل ونعود اليكم صفحه معنا. السلام عليكم ورحمه الله، عدنا اليكم من الفاصل. الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامج المبشرات مع فضيلة الإمام الدكتور علي جمعة مفتي دار المصرية، نتكلم عن الصراع بين الحضارات، نتكلم عن التجربة أو النهضة العلمية. احنا مش بنتكلم عن مصر كمصر كحاجة محلية، احنا بنتكلم عن نموذج مشايخ إسلام ازاي بيحاولوا يعملوا نهضة باللغة العربية وبالعلوم. تفضل. لما كنا وصلنا ان الشيخ حسن العطار بعت رفاعة الطهطاوي إلى فرنسا وعايز ينقل له كل المعلومات المطلوبه، لازم توصف لي الناس دي بتعمل ايه علشان نقعد نتدبر، لان في حاجه ناقصانا. ده مش اعجاب باهل بالفرنسيس زي ما كنت ده البحث عن الحق والحكمه. ايوه جميل. وعن النهضه، وعن النهضه وفكره التنميه في العالم الاسلامي. جميل. فراح رفاعة وكتب له خطابات يصف له المائده، إنه الشوكة على إيدنا الشمال والسكين على إيدنا اليمين والمعلقة بنشرب بها الشوربة. وفضل يوصف لي حتى وصف لي عربية الرش بتاعة المية بعد العصر علشان تهد التراب في الطرقات، وإزاي السلك وإزاي البلاط بتاع شوارع باريس. ثم بعد ذلك كون هذه الخطابات رفاعة وأصدرها في كتاب الإبريز في محاسن باريس. في محاسن باريس. الإبريز ده كان عبارة عن الخطابات أو ملخص الخطابات اللي كان بيبعتها لشيخه حسن العطار. حسن العطار يعني بدأ يفهم أن هذه البعثات العلمية يعني واجبة وأنها لابد منها، وكان يؤيد هذه البعثات العلمية ويدعو إليها، وانه لابد مصر ان تدخل والعالم الاسلامي معها عصرا جديدا تستفيد منها من خبرات هؤلاء البشر، وفي نفس الوقت تحافظ على هويتها وعلى لغتها وعلى دينها وعلى خصوصيتها. نعم. هنا يا مولانا لو دخلنا في اوروبا وحبينا نتكلم عن محمد الفاتح، كان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بشر ان سئل أي المدينتين تفتح أولا، رومية أم قسطنطينية؟ قال مدينة هرقل تفتح أولا، هي القسطنطينية. وكان في حديث آخر أن نعم الأمير أميرها ونعم الجيش ذلك الجيش. كان فضلتك كنت بتكلمنا عن النهضة، ورد إلى ذهني أن سيدنا محمد الفاتح اللي هو محمد بن مراد كان قد صنع نهضة في بلاده، نهضة علمية، نهضة دينية، وكان جمع حوله مشايخ حتى وصل انه فتح مدينه قسطنطين. كنا نحب نتكلم مع فضيلتك عن موضوع قسطنطين. بدون شك ان هذه القوه العسكريه كانت قوه استطاع بها استطاع بها المسلمون أن يؤجلوا ما نحن فيه الآن 500 سنة. يؤجلوا اللي هو الهجمة بتاعت أوروبا على الهجمة بتاعت أوروبا استطاعوا أن يؤجلوها 500 سنة. كانت الدولة العثمانية في غاية القوة، لكن لم تكن في ذات الوقت بنفس القوة الإسلامية. كانت قوة عسكرية فيها الظلال الإسلامي، إنما لم تكن قوة إسلامية. والسبب في ذلك أن سليم خان لما عرض على شيخ الإسلام أن يحول اللغة واللغة والفكر وجهان لعملات واحدة إلى اللغة العربية رفض. إذا فضلتك قلت لنا في حلقة سابقة وقال رفض. إنه مين اللي قال إنه الشرع بيدعونا إلى تغيير اللسان؟ نعم، حتى الشرع لو لم يدعونا إلى تغيير اللسان، فإن لغة القرآن ولغة السنة وهي اللغة العربية هي المنطلق الصحيح لبناء نهضة إسلامية. ممكن تبني نهضة نهضة من أي نوع كان من غير العربي، لكن بالعربي هتبني نهضة هتنطبق بالنموذج المعرفي الإسلامي وبالرؤية الكلية الإسلامية التي تكلم عنها القرآن ككتاب هداية، والتي تكلم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي موجودة في سيرته وسنته كمنهاج وكأسوة حسنة. كأسوة حسنة. ما فهمش صاحبنا الشيخ أبو السعود شيخ الإسلام الحكاية دي ورفض أن أن أن أن تتحول البلاد إلى اللغة العربية في تركيا. في تركيا هي اللي كانت مقر الدولة العثمانية أو العثمانية. ولذلك وجدنا هناك بلاوي في تركيا من أول ما جت الدولة العثمانية، وأنا لا أنتقص من الدولة العثمانية. الدولة العثمانية قامت بدور كبير جدا غير منقور. الدولة العثمانية دافعت عن الإسلام لمدة 500 سنة. الدولة العثمانية أعزت هذا الدين في العالمين، الدولة العثمانية وهكذا. إنما أنا أتكلم عن الجانب السلبي الذي نتج من عدم التحول إلى اللغة العربية فقط لا غير، وليس معنى كلامي انتقاد أو نقد بالضاد للدولة العثمانية. الدولة العثمانية دولة مفترى عليها، ولذلك دائما ندافع عنها. ولكن نحن هنا نذكر شيئا مهما يتعلق بمشروع النهضة بتاع مرتضى الزبيدي، ثم بعد ذلك بتاع الشيخ حسن العطار، وقبل ذلك بتاع الشيخ عبد القادر البغدادي، بربط النهضة باللغة العربية، لأنه ده ليه علقة بتعوتنا الآن للبحث العلمي، وأن يكون هذا البحث العلمي باللغة العربية. ألمانيا شغالة باللغة الألمانية مش باللغة الإنجليزية، فرنسا كذلك، وتعتز بلغتها وتتمسك بها. فإذا يجب علينا أن نتمسك باللغة العربية التي لو تركت هلكت وبادت. في دلوقتي كل شهرين كآخر إحصاءات اليونسكو لغة بتندحر. كل شهرين في لغة في العالم بتندحر بتنتهي. سبحان الله. بتنتهي. ولو تركنا الأمور هكذا، هنا في حوالي دلوقتي أظن 3500 لغة على وجه الأرض، لكن من 10 سنين كان في 4500. صحيح، 4500 لغة. لغة. سبحان الله. ففي 1000 لغة بتروح خلاص وبتنتهي بتندح، محدش بيتكلم خلاص بيها. آخر واحد كان بيتكلم بيها ناس، آخر واحد كان بيكتب بيها مات، وهكذا. ففي حاجات بتنتهي وبتندحر. فهل نريد أن تموت العربية؟ لا قدر الله. اللغة العربية لابد أن تعود مرة ثانية حتى تعود النهضة. وكل دعوتنا للبحث العلمي بيتوازن معها الدعوة إلى اللغة العربية. إن أنزلناه قرآنا عربيا. لعلكم تعقلون كمان، يعني في عقل هنا مع قضية اللغة. لما حصل كده حصلت بلاوي في الدولة العثمانية. من ضمن هذه البلاوي مثلا أن بعض السلاطين عندما تولت قتل إخوته حفاظا على نظام العالم، وطلعوا قانون اسمه الحفاظ على، تخيل يعني نظام الدنيا انه محدش ينازع السلطان سلطانه علشان الامور تستقر. طب مين اللي ممكن ينازع؟ اخوه. طب اقتله. تخيل ان واحد بيقتل لانه اخو السلطان. عميق جدا. فالكلام ده من اول ما الدولة العثمانية نسكت تغير وضع المرأة في العالم الاسلامي. وسمعنا بقى على السلام لك والحرام لك، وسمعنا كنا زمانا بحجر العسقلاني ليه 52 استاذه علمين، السخاوي كذلك، السيوطي كذلك، دول كلهم دول سلسله كده يعني، السيوطي شيخ السخاوي والسخاوي شيخ ابن حجر. تشوف الاثبات بتاعتهم تلاقي 52 هنا 50 هنا 48 هنا امراه. طب ازاي؟ طب كانوا بيدرسوا زمان. لما اجي انا وانا اروي الحديث مفيش ولا واحد اروي عنها الحديث، مشايخي رووا الحديث عن طريق امة الله الدهلوية، يعني امة الله الدهلوية في سندي زي جدتي، الشيخ بتاعي زي ابويا، انا شوف اللي قبليه بقى اللي انا ما شفتوش، انا واخد منهم اجازة يعني، اللي انا واخد اجازة منهم من المشايخ، فضلت واخد اجازة منه كأنه والد، كأنها الجدة، كأنها جدة. الجدة دي واحدة بس ومعاها قدرة انها تنقل إجابة. عندها عندهم كلهم ما شاء الله. الله، ايه اللي خلى 50 على ايام ابن حجر وواحدة على ايام مشايخي وانا مفيش ولا واحدة؟ صحيح. ايه اللي خلاها كده؟ العثمانية العقلية دي بتاع الطوافي والاغوات والحريب طب وده جاي منين؟ من اللغة. حيدوا نص المجتمع، حيدوا المجتمع. انا بقوله انه ده من اللغة. صحيح. اللغة دي اللغة هي السبب. يعني هو لو كانت اللغة العربية انتشرت في الاتراك ما كانش حصل كده. ايوه ما كانش حصل كده. يعني ايه الصراحه مع العقلية دي والهمة دي؟ ده العثمانية دول كان عندهم همة والحب ده والفن ده عندهم فن الخط وفن الزخرفة وفن الابرو وفن كذا وكذا، فنون قوية وما زالت موجودة الى الان. الناس دي بروح الفنان، والناس دي بهمة العسكر، والناس دي بانفتاحهم على الغرب كمان، لو انه اضافوا ليها اللغة العربية كانوا يفكروا صح. يعني يا مولانا حضرتك وتوصلت ان اللغة العربية اذا كانت دخلت الدولة العثمانية التركية كان تغير وجه العالم، شيئا اخر وتغير وجه العالم، كان تغير وجه العالم. الله يفتح عليك يا مولانا. اسمحوا لي بس لحضراتكم نشكر فضيلة الامام الشيخ دكتور علي جمعة على وعد باللقاء في حلقات قادمة ان شاء الله. نستودع الله دينكم واماناتكم وخواتيم اعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهما الظلام علاكي يا امتي وشراكي، لا تحزني لا تيأسي، فالنور قد ناداكي، فالنور قد ناداكي.